الحياة إن هي الحياة كده فعلا، أغلب الإخوة أغلب الإخوة اللي بيتقوا الله سبحانه وتعالى ما بياكلوش حرام وما عندهمش فنون في طلب الرزق. لكن الوصية لحضرتك بإيه؟ إنك مش هتتجوز إلا أخ ولو خرجت روحك. فإذا كان مناسب ماديا إلى حد ما، نعمة جزيلة. مش هنقول بقى 1 لـ10 زي ما حضرتك بتقولي، لأ، لو 5 من 10، لو متقارب 5 من 10 نقبله. أقل من كده هيبقى صعب طبعا تعيشوا مع بعض. لكن إذا كان عنده حاجات تانية ترفعه زي مستوى الاجتماعي، إذا كان شيخ داعية مثلا، ده مستوى الاجتماعي عالي جدا. يعني ايه حكاية التوافق دي؟ الموضوع هاي التوافق ده هو امان ان الزوج ما يسقطش من مراته. فالتوافق ده لما يكون بقى هو مرموق اجتماعيا ولكن عنده مشكلة مادية، او يعني اخلاقه سامية جدا جدا لكن عنده ضرب مادي، او ملتزم شوية يعني نص التزام لكن في الغيرة بيجيب 10 من 10، في الكرم والجود على قده يعني بيجيب 10 من 10، ده يتبلع ويعدي. حتى لو كان مستواه في التدين والالتزام والزمن سنين الالتزام أقل من الأخت اللي هو متقدم لها، يبقى هتفكيها شوية في موضوع التوافق. حتى في مستوى الديني هتفكيها شوية، بشرط ان هو يكون غيور جدا ويكون جواد كريم جدا، يكون خلوق ومؤدب. لما يكون كده وابن أصول هينفع ان هو يتدين. يبقى هتفكيها شوية في التوافق، في الفلوس وفي الدين كمان هتفكيها شوية صغيرين. وفي حالك مع الله بقى ده اللي هيستعجل لك أحسن زوج في الدنيا. ما تحتاجيش تتساهلي أبدا في أي بند من بنود التوافق، سواء المادي أو الاجتماعي أو الديني. فتستغفري كل يوم 1000 بالنهار و1000 بالليل، منهم 100 بسيد الاستغفار. وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم بالنهار 1000 وبالليل 1000، منهم 100 بالصيغة الإبراهيمية. أمال بقية الـ1000 إيه؟ في الاستغفار بقية الـ1000 رب اغفر لي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بقية الـ1000 إيه؟ اللهم صل وسلم على النبي محمد، اللهم صل وسلم على النبي محمد. لكن الصيغة الإبراهيمية اللي هي بنقولها بعد التشهد. ما تحمليش هم الزواج خالص، شيلي موضوع الزواج من دماغك نهائي، انسي نظرات الناس خالص واقبلي على شأنك واصلحي ما بينك وبين ربك، وابشري بزواج ميسر معجل مبارك بإذن الله.